القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الموهبة في أي مجال هي وسيلة لتحقيق النجاح والتميز، والنهاردة هنلتقي مع مجموعة من الشباب الموهوب في مجالات عديدة، في الغناء، الشعر، الإلقاء، والعزف على الآلات. مع هؤلاء الشباب تدور سهرة الليلة من صوت الشباب، والبداية مع محمود وأغنية مرسال لحبيبتي. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب لي حروف اسمك ما انت فال بسكن القلب، عارفة قصتي وحالي، ومين غيرك فال بكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جوابك كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الإقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام، كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام، ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي إني لنا عفريت ولا جني، بحبك بس إيدي أقصر كتير مني، فمش هقدر أجيبلك من الدهب كفة وأجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر أجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر أجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة، كفاية إني بحبك موت، وحب الناس ندامة وعار، وحبي عكسه معفة. جميل يا محمود. أنا انتقل إلى منا. منا سمعينا صوتك، عايزة تقدمي نفسك في إيه بقى؟ هو في أغنية كده أنا عملتها ميكس، هي أغنيتين لوردة عملتهم مع بعض. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي على الهوى زي الإمامة، وقطر وقرف رف الفضاء، وأهرب من الدنيا الفضاء، وقطر وقرف رف الفضاء، وأهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف الملامة، وأنا بخاف الملامة، وأمل الملامة مالي، طب وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان، أنا مالي مالي، طب وأنا مالي أنا مالي بالأحزان، أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي، وبحبك أوي عيوني، وبحبك مهما لموني، بحبك أوي عيوني، بحبك مهما لموني، ما يقلوموا طب وأنا مالي، طب أنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، مالي. في فقرتنا الغنائية اللي احنا بنستمع ليها من مجموعة الشباب الموجودين معنا النهاردة، هنكمل مع عمر. عمر انت عازف جيتار، اختار لنا مقطوعة جميلة. مقطوعة بتاعت الحلوة دي. وديك بيت دنكو كوكو في الفجر، شباب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير استعطيه صباح الصباح فتحي عليم والجبنة في الشي ولا مليم صباح الصباح فتحي عليم والجبنة في الشي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الأمل بابك يا رحيم الصبر طيب عاد يغير الأحوال معكم أصدقاء الشباب وهنستمع إلى موهبة في مجال الغناء ريموندا أيمن. ارمى حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية يا مصري يا أغلى عندي من كل الدنيا دي ارمى حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية يا مصري يا أغلى عندي من كل الدنيا دي يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك بشتاقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك بشتاقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية يا مصري يا أغلى عندي من كل الدنيا دي من كل الدنيا دي ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية انا بحب الغناء علشان جده اصلا صوته حلو فانا يعني يعتبر ورثتها من جده كنت بسمعه دايما بيغني وكده فعرفت ان انا بغني من وانا صغيره كنت في كرول فكذا حد قال لي صوتك حلو وقال لي بابا فعرفت بفرج على مثلا كل المطربين يعني جديد وقديم من القديم بقى مين من المطربين انت حباه وحابه تغني له بحب فيروز وبحب صباح اكتر حاجه تقول زي العسل Thank you.